الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، معشر الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، هذه الحلقة 12 من أو 11 من دورتنا، هذه دورة شرح العقيدة الوسطية. وقد وصلنا بفضل الله سبحانه وتعالى إلى قوله رحمه الله تبارك وتعالى، قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فصل. ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله به في قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع في فضائلهم من فضائلهم ومراتبهم. هذا الباب حقيقة باب مهم جدا، وهو الباب الذي تميز به أهل السنة جميعا بجميع طوائفهم، سواء كانوا أهل السنة المحضة، من كان على السنة والآثار عقيدة أهل الحديث، أو دخلوا في شيء من الكلام كالأشاعرة والماتريدية والكرامية وغيرهم من الفرق المنتسبة للسنة، يجمعهم جميعا تعظيم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ركزوا كثيرا على هذا الأمر، لأن الصحابة رضي الله عنهم هم الذين بلغون الدين، وهم الذين شهدوا التنزيل، وهم الذين أخذوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا جئنا نطعن فيهم، فكيف نصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكيف نصل إلى حديثه؟ وكيف نصل إلى كتاب الله عز وجل؟ هذا أمر غير معقول. ولذلك لما طعن الرافضة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، اضطروا لأن يخترعوا منهجا آخر يأخذون به دينهم. وهذا المنهج سموه منهج آل البيت، سموه منهج آل البيت. وكثير من العلماء يقول إن جل تلك النصوص، وهي نصوص كثيرة جدا، آلاف النصوص، إذا كان الكليني فيه 16,000 رواية عن أئمة آل البيت، وأغلبه عن الإمام جعفر الصادق، وأقل منه عن غيره من الأئمة، أما أغلبه عن الإمام جعفر الصادق. ف16,000 رواية، هل أخذوا هذا كله عن الإمام جعفر الصادق، أم أن هناك نصوصا من الكتب الأخرى وألزقوها بأئمة آل البيت حتى يكونوا لهم شريعة مع فشو الكذب فيهم ووجود أشخاص مجهولين لعلهم لم يولدوا أصلا ولم لا وجود لهم في واقع الأمر، كما ذكر ذلك كثير ممن تحدث عن الرجال الذين يروي عنهم الإمامية. فإذا لا مناص من توثيق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فذلك قال الإمام أبو زرعة الرازي: إذا رأيتم الرجل يطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلموا أنه زنديق، إن هؤلاء هم واسطتنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك فلذلك أهل السنة والجماعة من أوائل الأمور التي يركزون عليها، هي توثيق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الشيخ هنا رحمه الله فصلا رائعا، وحقيقة لم يترك لنا مجالا للشرح. نشرح ماذا؟ الكلام مشروع، الكلام مشروع. ولذلك ذكر العلماء رحمه الله أننا يجب علينا أن لا نحمل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا الاحترام والتقدير، وهذه التربية التي يجب أن نربي عليها أبناءنا ونربي عليها الناس، وهي التي استقرت في بلدان أهل السنة. لكن مع الأسف الشديد مؤخرا مع اختلاط الأفكار وظهور أناس بمظهر يعني أنه الإنصاف وكذا وما إلى ذلك من هذه الأمور، بدأنا نسمع من يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأنا نرى من يطرح ما شجر بينهم أمام العامة فتسقط هيبتهم. جرت عادة علماء رحمه الله أنهم يمنعون الخوض فيما شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لكون ذلك يسقط هيبتهم من أعين الناس، ولكون تلك الصراعات لها جذور وكذا ومشاكل لا يمكن لكل إنسان أن يفهمها. فإذا وضعتها بين يدي العامة ماذا يقولون؟ قلوا هذا بشر مثل البشر انتهى الأمر، لماذا ترفعونهم إلى مرتبة القدوة؟ ما هم إلا كغيرهم من الناس انتهى الأمر. وهذا كلام غير صحيح. وتعجبني هنا كلمة رائعة ذكرها الأستاذ الشهيد سيد قطب رحمه الله في كتابه الذي استشهد من أجله معالم في الطريق. هذا الكتاب حقيقة أنا أنصحكم بقراءته، كتاب عظيم القدر، وعقد فيه فصلا في آخر الكتاب سماه الجيل القرآني الفريد. الجيل القرآني الفريد وهو جيل الصحابة رضي الله عنه. هذا طبعا أيضا رسالة لمن يتهم الأستاذ رحمه الله بالطعن في الصحابة رضي الله عنه لكلام وجدوه في كتاب ألفه قديما قبل أن ترسخ قدمه في الدعوة إلى الله وفي المنهج الإسلامي الصافي، و كتب هو نفسه يقول إنه ليس راضيا إلا عن الكتب الفلانية، ولم يذكر هذا الكتاب من ضمنها. فيأتي من يتمسك بهذه الكتابات ويطعن في الأستاذ رحمه الله. الجيل القرآني الفريد، وقال فيه بأن هذا الجيل القرآني الفريد يستحيل أن يكون هناك جيل على منواله، لأنهم تربوا على يد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى القرآن والقرآن فقط. فإذا لم يكن هناك مصدر آخر يشوش أو يعكر عليهم صفاء منهجهم. تأملوا لما جاء عمر رضي الله عنه بصحيفة من التوراة، والتوراة يعني من عند الله، ومع ذلك فقد غضب النبي صلى الله عليه وسلم وتلون وجهه وقال لعمر رضي الله عنه: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ لقد جئتكم بها نقية بيضاء نقية، والله لو كان موسى حيا لما وسعوا إلى اتباعه. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدء تعليمه وتربيته لأصحابه منعهم من النظر حتى في الصحف المنسوخة لكونها دخلها الداخل ولكونها مهما كانت ليست هي المنهج الذي يريد أن يربيهم عليه، فكيف بمن يأتي الناس بمناهج فاسدة معكرة ويشوش عليهم بها؟ إذن هذا الجيل القرآني الفريد لم يأتي جيل بعده في صفائه، حتى التابعون على جلالة قدرهم، فإن التابعين رضي الله عنهم منهم من أتى من خلفيات أخرى، وهذه سبحان الله هذا هو السبب الذي من أجله اختار الله العرب لحمل هذه الرسالة، إنهم كانوا شعبا بكرا لم يتقدم فيه حضارة كبيرة أو حضارة عريقة تشوش على التعليمات الإسلامية التي سيتربون عليها، فكانوا كالأرض البكر. حتى في جاهليتهم، قد كانت جاهليتهم جاهلية بسيطة، ماذا؟ أصنام يقولون هذه نتبرك بها وتقربون إلى الله، هم يعبدون الله، إن هذه أصنام تقربهم إلى الله زلفى. أين هذا من بوذا ومن الهندوس ومن اليونان ومن الصين ومن هذه الحضارات الضخمة التي تنوء كواهل أهلها بهذه الجاهلية القديمة، ويصعب على المرء منهم أن يتخلص تماما من كل ما كان يحمله. ولذلك فإن هذه الشعوب لما دخلت الإسلام وتوسعت دولة الإسلام ودخلت كتب هؤلاء القوم واستفاد الناس من منطق اليونان ومن كتابات أهل الهند وغيرها من الأقوام، ودخلوا ببعض المسائل التي عكرت عليهم صفوة توحيدهم وصفوة دينهم وصفوة عباداتهم وما إلى ذلك، فبدأت البدع والانحرافات تدخل في عقائد المسلمين. وهذا الأمر صعب جدا أن نرجع ثانية إليه كما كان عهد الصحابة رضي الله عنهم. ثم مما يستحيل ثانية وجود شخص الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم بيننا. إن وجود الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو الإنسان الكامل بروحانيته وبأخلاقه وبآدابه وبشجاعته وبربانيته بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، هذا كله أصبح أمرا مستحيلا، وليس لنا في زماننا هذا إلا أن نتربى على أيدي علماء ربانيين اقتبسوا قبسة من قبسة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا المفروض علينا، المفترض منا أن نقول هذا الدعاء: ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إذن الصحابة رضي الله عنهم نحبهم لأنهم تلاميذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحبهم لأنه على أكتافهم قام هذا الدين، ونحبهم لأنهم الجيل القرآني الفريد الذين تمثلوا كتاب الله عز وجل، ونحبهم لأنهم بلغوا الرقي والعلو في اتباع الدين والتضحية من أجله والجد بالأخذ به ما لم يبلغه من جاء بعدهم، ونحبهم لأنهم نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفدوه بأرواحهم، وقصصهم في ذلك كثيرة. ولذلك جدير بكل واحد منا يقرأ الكتب التي تتحدث عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن مآثرهم وجهادهم ومنازلهم وما إلى ذلك، فلنعما هي تلك السير. هنيئا لمن قرأ الكتب التي تتحدث عن الصحابة كالإصابة للحافظ بن حجر مثلا أو أسد الغابة، وهنيئا لمن قرأ حياة الصحابة للكندهلوي، وهنيئا لمن يقرأ في الكتابات الرائعة التي كتبها الشيخ عبد الرحمن رأفة الباشا رحمه الله صور من حياة الصحابة، فإنها ترفع الإنسان وتطير به في السماء. ولا حاجة لنا ولا لأبنائنا أن ندخلهم في الصراعات التي حدثت بين الصحابة، هذه مشاكل تحدث في كل بيئة وفي كل بيت لأنهم بشر، ولكن نبين حجج كل طائفة. ولم أجد، وقد بحثت كثيرا وتجولت في المذاهب ورأيت كتبا، لم أجد من تحدث في هذا الباب باعتدال ورقي وكلام منطقي كما هو حال أهل السنة والجماعة رحمهم الله ورضي عنهم. والشيخ هنا حقيقة ذكر من ذلك عيونا من الكلام. ثم قال الشيخ رحمه الله: ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية، وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل، ويقدمون المهاجرين على الأنصار ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 318 اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، حديث صحيح البخاري، وقد قالها النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب لما قال له دعني أضرب عنق هذا المنافق لحاطب بن أبي بلتع الذي وشى فضح فشى أفشى سر النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، فغضب عمر رضي الله عنه واعتبرها خيانة، وهي كذلك خيانة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له كلمة عظيمة، قال وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، فدمعت عينا عمر وقال الله أعلم لعله. وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في الحديبية، في بيعة الحديبية، وحيث بايع النبي صلى الله عليه وسلم 1400 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح مسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه الكرام لا يدخل النار، حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما، لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها. فإذن أهل بدر 318، أهل بيعة الرضوان وهم 1400، وكانوا أكثر من 1400 يقول الشيخ، هم 1400 كما في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم خير أهل الأرض، وكنا 1400 ولو كنت أبصر اليوم لأريتكم مكان الشجرة، لأن جابر رضي الله عنه فقد بصره في آخر عمره رضي الله تبارك وتعالى عنه. يقول ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة، العشرة المبشرين بالجنة، وثابت بن قيس بن شماس وغيره من الصحابة، والذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة قد يبلغون 400 شخص، وقد يكون أكثر من ذلك، ومن العلماء جمع من العلماء أسماءهم وذكروا الأحاديث الواردة فيهم، فهم عدد كبير. أما العشرة فإنما خصوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم في حديث واحد، فقال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعلي في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة، وسماهم أبو عبيدة بن جراح وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن عوام وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص والسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، هؤلاء جميعا ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وذكروا في حديث من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه، وقال لو شئت أسمي العاشرة لسميته، قال يا أبا الأعور من ناشدناك الله من، فقال فذكر اسمه رضي الله تبارك وتعالى عنه. وهذا الأمر كله وارد في كتاب الله عز وجل، حيث يقول الله تبارك وتعالى يعني الصحابة ليسوا في مرتبة واحدة، نحن وإن كنا نجلهم جميعا فنحن لا نجعلهم في مرتبة واحدة، بل هم درجات ويختلفون إلى أن نصل إلى الأعراب والأطفال الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم أو ولدوا في زمانه أو رآه هو ولم يروا لأنهم كانوا أطفالا لا يفقهون شيئا كمحمد بن أبي بكر الصديق وغيرهم، لأن هذه أيضا يدخلون في هذا الفضل. قال الله تبارك وتعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى. والصلح والفتح هنا هو صلح الحديبية، لماذا؟ لأن نتيجته كانت هي الصلح. النبي صلى الله عليه وسلم لما اتفق مع قريش في بدر، من أراد أن يدخل في حلف قريش فليدخل، من أراد أن يدخل في حلف محمد صلى الله عليه وسلم فليدخل، فدخلت خزاعة في حلف النبي صلى الله عليه وسلم، ودخلت بكر في حلف قريش، ثم سطت بكر على خزاعة فانتصرت قريش لبكر، فنصر النبي صلى الله عليه وسلم خزاعة لأنها في حلفه، وكان ذلك سبب فتح مكة. والله إخواني. ثم قال ويقدمون المهاجرين على الأنصار. نعم المهاجرين هم أساس الإسلام ومنهم قريش. مهاجرون هم أساس الإسلام وجلهم من قريش، والأحاديث الواردة فيهم كثيرة، والله في كتابه الكريم دائما يذكرهم يقدم المهاجرين على الأنصار. الله عز وجل يقول في سورة التوبة والسابقون الأولون المهاجرين والأنصار الذين اتبعوا بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه. ويقول سبحانه وتعالى في سورة الحشر للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وفي سورة التوبة أيضا يقول الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله أولئك هم الفائزون. والنبي صلى الله عليه وسلم في أبو بكر رضي الله عنه في حادث السقيفة لما جاء يفاوض الأنصار على الخلافة قال نحن الأمراء وأنتم الوزراء، نحن الأمراء لأنهم قريش وأنتم الوزراء، الحديث في الصحيح. فإذا هذه فضائل عظيمة ومنزلة كبيرة أنزلها الله عز وجل المهاجرين والأنصار. وأما أهل بدر فقد تقدم الأمر فيهم، وأما بيعة الشجرة فقد ذكرها الله عز وجل في كتاب الكريم، قال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فهذا دليل على أن الله قد رضي عن أهل الشجرة. والنبي صلى الله عليه وسلم أكد ذلك بقوله لا يدخل النار إن شاء الله أحد بايع تحت الشجرة. ومنهم المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، فالذين يتكلموا في المغيرة ويطعنون فيه عليهم يتقوا الله لأن النص وارد فيه. وأما شهادته صلى الله عليه وسلم بالجنة لمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم، فنحن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يبين لنا الدين، فإذا شهد لأحد بالجنة ما عاد لنا مجال لأن نتكلم، حتى لو صدر منهم ذنوب ومعاص وما إلى ذلك فكذلك. وذلك حاطب جاء مولاه يشكوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال والله لا يدخل حاطب النار، لا يدخل حاطب الجنة، لن يدخل الله حاطبا الجنة لأنه اتهموا بأنه يظلمه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كذبت إنه قد شهد بدرا. فلذلك يعني إنسان يعني إذا ذكر هؤلاء الصحابة عليه يتقي الله. أما العشرة قد ذكرت لكم الحديث الوارد فيه، والحديث ورد في سنة الترمذي عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، حديث هو حديث حسن صحيح. وورد أيضا في صحيح البخاري عن سعيد بن زيد، عن سعيد بن زيد رضي الله تبارك وتعالى. واضح إخواني؟ طيب. ثم قال وأما غيرهم يعني كثابت بن قيس بن شماس، ثابت بن قيس كان خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كان له صوت الجهوري، فلما نزل قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له القول بالقول كجهر بعضكم ببعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، اختبأ في بيته يبكي. والنبي صلى الله عليه وسلم افتقد، قال أين ثابت؟ فقال يا رسول الله دعني أنا سأبحث عنه. فذهب يبحث، فلما جاء وجده في البيت يبكي وحالته سيئة، قال ما الذي فعل؟ ما الذي حدث؟ فقال أنزلت هذه الآية ولقد علمتم أني من أرفعكم صوتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، خطيب يخطب كذا، فأنا من أهل النار. فذكر ذلك سعد للنبي صلى الله عليه وسلم فرجع إليه ببشارة عظيمة، قال بل هو من أهل الجنة. الله أكبر. واستشهد ثابت رضي الله عنه في قتال اليمامة ضد مسيلمة الكذاب، وكانت له كرامة عجيبة لعلها تذكر في مكان آخر. وعكاشة بن محصن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يدخل النار 70,000 من غير حساب ولا عقاب، قال رسول الله ادعو الله أن أكون منهم، قال أنت منهم. فلما قام الأهل قال سبقك يا عكاشة، فكانت بشارة عظيمة لي، والحديث صحيحين، فكانت بشارة عظيمة لثابت بن عكاشة بن محصن رضي الله عنه. وعبد الله ابن عبد الله بن سلام الحبر الإسرائيلي الذي ما إن رأى بشائر التوراة في النبي صلى الله عليه وسلم حتى أسلم، كما ورد في الحديث الصحيح أنه من أهل الجنة، حديث صحيح عن. وأيضا ورد أن خديجة عليه السلام في الجنة، وأن فاطمة سلام الله عليها سيدة نساء العالمين وأن في الجنة، وأن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة وسمي خشفا فوجد أن بلالا في الجنة، إلى غير ذلك من قصص الصحابة الذين ثبت أنهم في الجنة. فنحن نشهد لهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لهم، وحاشا لله أن نتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الشيخ: ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خبر خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنه، يعني أن أهل السنة والجماعة يقرون بما كان علي رضي الله عنه يخطب به على منبر الكوفة ويقول خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويقول إن من فضلني على أبي بكر عمر جلدت حد الفرية، وبين لأصحابه ولأبنائه أنه ليس أفضل هذه الأمة بل أبو بكر وعمر هما أفضل الأمة. قال: ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي، وكما دلت عليه الآثار وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل، فقدم قوم عثمان وهم أهل جل أهل الكوفة، عفوا، قدم قوم عثمان هذا جل أهل البصرة والشام وغيرهم، وسكتوا وربعوا بعلي، وقدم قوم عليا وقوم توقفوا. أما الذين قدموا عليا فهم أهل الكوفة، وأما الذين توقفوا فهم أهل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحقيقة هنا مسألة: هل نقدم عثمان على علي، أم نقدم عليا على عثمان، أم نتوقف؟ الأدلة في التفضيل بين أبي بكر وبين عثمان وعلي قوية، وقلبي أنا يميل، أنا قلبي يميل إلى تفضيل علي رضي الله عنه، وقد أتوقف كما توقف كثير من أهل المدينة، يحيى بن سعيد الأنصاري والإمام مالك وغيرهم، وكان مشهورا أن هذا هو مذهب أهل المدينة ومذهب كثير منهم، يتوقفون لتكافؤ الأدلة. لكن الشيخ بعد ذلك يقول: لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي، وكلهم من خيرة الناس وأفضل الناس، وكلهم وزراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأئمة هذا الدين، فلذلك منزلتهم عالية. ثم قال الشيخ: وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة، وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر ثم عثمان ثم علي، وهذا هو قول جمهور السنة والذي استقر عليه مذهبهم، هذا الذي استقر عليه مذهبهم. وبالمناسبة فهذه الأبواب الأخيرة في الصحابة وفي أمور الآخرة وما إلى ذلك لا يختلف فيها أهل الأثر عن الماتريدية والأشاعرة، هذه كلها اتفق عليها كل منتسب للسنة. ثم قال الشيخ: ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. كيف يعني؟ يعني من قال إن إمامة أبي بكر أو عمر أو عثمان غير صحيحة وأن كانت باطلة كما يقول ذلك الشيعة بزيديتهم وإماميتهم، قال فهو أضل من حمار أهله. لما؟ لأن الآثار في ذلك أوضح من الواضح. فلا نترك الأمور الواضحة البينة لشبهات قال فلان أو علان. واضح؟ أظن أنه واضح من فضل الله سبحانه وتعالى. طيب، وأما يعني هو كون أن أبا بكر وعمر أفضل، فما قول سيقول قائل طب ما قولك فيما أورده ابن حزم من خلاف طويل عريض بين المسلمين في تفضيل أبي بكر وعمر؟ والله الجواب عن هذا سهل، الجواب سهل، وهم يأتون بنصوص، وهذه النصوص فيها أني ما رأيت أفضل من جعفر بن أبي طالب، وفلان يقول ما رأيت أفضل من فلان، ولكن هذا لا يعني، هذا كلام يجري على لسان العرب، يقول والله ما رأيت مثل فلان، يعني أنت لم ترى بتاتا مثل فلان، وثم هذه المثلية أين تصل؟ يعني لم ترى مثله حتى في شكله، حتى في لباسه، حتى في هندامه، أم ماذا؟ لا شك أن الأمر ليس كذلك، يعني عندما أقول ليس كمثله شيء لله سبحانه وتعالى، يعني في أي شيء لا يوجد أحد يسامي الله أو يكافئه أو يشابهه بتاتا، لكن هذا في البشر هل يمكن أن لا يشبه فلان وفلان؟ في آخر الأقل لهم عينان وأنف وفم وجسد ورأس ويدان، يعني يتشابهان، يعني بشر. فإذا كيف يقول؟ الجواب: لم أرى مثله هذا بكرمه، واضح. والأحاديث هذا كثيرة، ومن الآثار يحتجون بها وهي ليست كذلك، يعني مثلا حديث أبي جحيفة السوائي عندما، وهذا من شيعة الإمام علي رضي الله عنه، ولما ناقش علي رضي الله عنه قال يعني أنت أفضل الناس وكذا، فعلمه وبين له أنه ليس أفضل الناس، فذهب رضي الله عنه وحارب حتى استشهد رضي الله عنه. فواضح يا إخواني، يعني عندما تأتي تترك الأحاديث الواضحة الصريحة من الصحابة رضي الله عنهم ومن الآثار ومن كلام النبي صلى الله عليه وسلم في أفضلية أبي بكر على الجميع ثم أفضلية عمر رضي الله عنه، ثم تأتي بالشبهات، هذه لا تعد أن تكون شبهات. نعم التفضيل بين علي وعثمان صعب، والآثار في ذلك قوية حقيقة من جهتين، لذلك الخلاف فيها سائغ، أما الخلاف في غيرها فيعني جمهور العلماء يقول غير سائغ من في رد للنصوص. طيب واضح. أما قضية الخلافة فهي تريد أن تقول أن أبا بكر، إن أبا بكر الذي بايعه المهاجرون الأنصار لم يكن خليفة شرعيا، يعني هل هذا معقول؟ وتريدون أن تقولوا مثلا إن هناك من هو أفضل من علي وعثمان؟ هذا غير معقول أصلا، لا يتصور. يعني وذلك عندما يأتون ببعض النصوص هي نصوص حقيقة تخالف المتفق عليه، ولا يمكنك إلا أن تفترض ما افترضته لك الآن، أن تقول ما رأيت أفضل منه في مسألة معينة، أو أنه خرج على سبيل المبالغة، وهذا كثير في كلام العرب. وما الطعن في الخلافة هذه مشكلة، هذه مشكلة، وأنا قرأت كلام الشيعة بإماميتهم وزيديتهم وكلامه مجرد تمسك بالشبهات حقيقة. الحديث الغدير وسيأتي الآن الشيخ سيذكره، حديث الغدير ليس فيه الخلافة وليس فيه التفضيل وليس فيه كثير من الأمور، يعني إذن لماذا وضعتم هذا الحديث أصلا عظيما وتركتم جميع ما صح من آثار وأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا غلو. ولذلك قال الشيخ هنا: ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال يوم غدير، يوم غدير خم. ماذا قال؟ أذكركم الله في أهل بيتي. قال ثلاث مرات: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا في أهل بيته. وهذا الحديث هو حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه، وهو في صحيح مسلم في فضل الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، في حديث في حديث آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعد حجة الوداع وقافل إلى المدينة، فوقف عند غدير يدعى خما ولعله في 18 من الحجة، فخطب في الناس وقال: إني أوشك أن أذهب وإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله. فعظم فيه وفخم، ثم قال: وهو حبل ممدود بين السماء والأرض. ثم قال: وعترتي أهل بيتي، وإنما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهم. يعني أن الكتاب والعترة لن يفترقا حتى يردا على النبي صلى الله عليه وسلم الحوض، فننظر كيف نخلفه فيهم. فهذا الحديث فيه الوصاة بكتاب الله والوصاة بآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. والوصية بكتاب الله هو أن تطبقه وتعمل به وتعظمه وتحفظه يعني. وأما أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فتحبهم وتواليهم وتكرمهم وتفعل كل ما يمكنك أن تفعله تجاههم رضي الله عنه. وأيضا فأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ندافع عنهم ونحب لهم الخير، لكن هل معنى هذا الحديث أننا نجعلهم أئمة ونقتدي بهم ونتبع مذهبهم؟ ليس في الحديث أي شيء يشير إلى ذلك، لأن أهل البيت ليسوا شيئا واحدا، ولأنهم إن كانوا في أول الأمر متفقين فقد كانوا متفقين على السنة ويتبعون السنة، إذن السنة هي المحفوظة هي الأصل. إذن لم يبقى إلا أن نكرمهم ونعرف فضلهم ونوقرهم، لا كما يحدث لكثير من الناس اليوم. اليوم أصبح كثير من الناس بسبب رد فعلهم من الشيعة لا يرفعون رأسا بشيء اسمه أهل البيت. لا يا شيخ، الناس كلهم سواسية وكذا. الناس سواسية، ولكن الله عز وجل فضل بعضنا على بعض، فضل الجمعة على الخميس وفضل الخميس على الأربعاء، نحن نصوم الخميس وترفع الأعمال فيه إلى الله، والأربعاء لا، الجمعة عيد المؤمنين وفيها فضائل عظيمة وسنن ينبغي علينا أن نتمسك بها، وكذلك الأشخاص والقبائل والبلدان، مكة ليست هي جدة، والحجاز ليست هي نجد، ونجد ليست هي، وهكذا. فالبلدان تختلف، والأقوام فضل بعضا على بعض. فمن أجل النبي صلى الله عليه وسلم وإكراما له وتوقيرا ورفعا لمكانتي وإظهارا لمكانتي، وإلا هو مكانته مرفوع، الله عز وجل قال: ورفعنا لك ذكرك. فإذا نحب آل بيته ونكرمهم ونعرف لهم فضلهم. ولذلك يقول الإمام ابن الوزير رحمه الله في كتابه، الكتاب العظيم الجليل العواصم من القواصم الذب عن سنة أبي القاسم، يقول: لا يجتمع حب الصحب والآل إلا في قلوبكم من الرجال، ولذلك هنا في الحديث الآخر قال: وقال العباس عمه، وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم، وبنو هاشم هم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: والذي بيده، والذي نفسي بيده، لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. حديث صحيح في سنة الترمذي، وعن عبد المطلب بن ربيعة، وقال الإمام الترمذي: حسن صحيح، حديث حسن صحيح، ووافقه شيخنا الأرناؤوط رحمه الله. وورد أيضا: والذي نفسي بيده لا يدخل قلب رجل إيمان حتى يحبكم لله ولرسوله، وفي رواية الإمام أحمد بإسناد صحيح: حتى يحبوكم لله ولقرابتي. إذن أنت تحب آل البيت لله ولأنهم أقرباء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يأتينا شخص يقول: والله آل البيت، أبو لهب من آل البيت. يا أخي، أبو لهب كان كافرا، وذكر الله عز وجل في القرآن أنه كافر، وتبت يد أبي لهب وتب، وهذا ليس كغيره من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ومع الأسف الشديد اليوم نبتت نابتة خطيرة جدا، خاصة في بلاد اليمن، تتجاهر ببغض بني هاشم وبغض آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ومع الأسف فيهم بعض طلبة العلم الذين يجاهرون بأنه لا فضل لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا رد لهذه الأحاديث الصريحة الصحيحة، ورد لما أجمعت عليه الأمة، وهذا هو مذهب النواصب الذين ذمهم علماؤنا رحمهم الله، وجاء ذمهم في أحاديث عديدة. انظروا بارك الله فيكم. اللهم صل على سيدنا محمد. نعم، انظروا هنا في هذا الحديث، وقال، يقول الشيخ: وقال إن الله اصطفى بني إسماعيل، يعني اختارهم من ذرية إبراهيم عليه السلام، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، قبيلة كنانة، وكنانة تسكن بلاد الحجاز، مكة والطائف والبوادي التي هناك، منهم بنو ليث، ومنهم بنو مدلج، بنو مدلج، ومنهم غير هذه القبائل التي في الساحل في الحجاز وما إلى ذلك. واصطفى كنانة من كنانة قريشا، واصطفى من قريش، إذا اصطفى قريشا، اختار الله قريشا، فالذين يأتون ويسبون قريشا ويذمونهم ينسون أن قريشا التي حاربت النبي صلى الله عليه وسلم كانت كافرة، فلما أسلمت بقيت قريش لها فضل، والخلافة في قريش، والإمامة في قريش، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا واتفق عليه جماهير علماء الإسلام. واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، وفي رواية أخرى: فأنا خيار من خيار من خيار. وهذا حديث صحيح مسلم، انتبهوا، هذا الحديث، انتبهوا يا إخواني، هذا الحديث فيه فضل عظيم لبني هاشم، وفضل عظيم لقريش، وفضل عظيم لبني إسماعيل، وهم العرب، وهم العرب العدنانية بالخصوص. فهل التفضيل لكونهم عربا لجنسهم، أم التفضيل لكل من يتحدث بالعربية، أم كل عربي أفضل من كل عجمي، أم ماذا؟ فسروا لنا، نريد أن نفهم. التفضيل هو للمجموع، والتفضيل هنا والاصطفاء هو للعرب الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، الذين كانوا لا زالوا على فطرتهم، فكان فيهم مزايا أخلاق معينة، فضائل. القضية ليست قضية جنس، ليست قضية عرق، بل هي فضائل، فمن تخلى عن تلك الفضائل فلا فضل له، ومن تخلى عن تلك المزايا فلا خير فيه. لكن نحن نتحدث عن جمهور، عن جنس، وكذلك اليوم جنس العرب أقرب لفهم الإسلام ولاستيعابه ولفهمه، لكن عند الكلام عن شخص هذا عربي هذا عجمي، ليس بالضرورة العربي أفضل من عجمي بتاتا. وهنا نفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا فضل العربي على عجمي إلا بالتقوى، هذا حق، فلا فضل العربي على عجمي إلا بالتقوى. كذلك يقال عندما قال الله عز وجل: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، هل معنى ذلك أن كل رجل أفضل من كل امرأة؟ لا، ليس الأمر كذلك، قد تكون هذه المرأة خيرا من هذا الرجل. لكن الكلام في الجنس، الجنس بمعنى أنه عندما يكونان قد اتحدا في كل شيء ولم يبق في الميزان إلا أن نضيف قضية الجنس، فعندئذ يكون هذا الشخص أفضل من هذا الشخص. أما قبل ذلك فقد يكون هذا أفضل من هذا، وقد يستويان وهكذا. واضح يا إخواني؟ إذن القضية قضية أخلاق معينة. ولذلك أنت تقول مثلا أهل البلاد الفلانية ما شاء الله، أهل البلد ما شاء الله من خيرة الناس، وهم خير من البلاد العلانية. لما؟ النساء محجبات وفيهم الكرم، وإذا زرتهم يكرمونك في بيوتهم. إذن أنت لست تذكر اللون والجنس، أنت تذكر صفات معينة. واضح إخواني؟ وهذا إلى اليوم هناك بلدان تجد يكثر فيها فضائل معينة لا تكون في بلدان أخرى. مثلا عندما نذكر مثلا، دعنا نمثل، نقول الأفغان، الأفغان ما زالوا على فطرتهم، نقول ما شاء الله هذا الشعب الأفغان ليس غيره، وهو خير من كثير من شعوب الأرض التي تغيرت وتبدلت، فإذا لا زال فيهم فضل، وهم خير من مثلا من أهل باكستان. الأفغان خير من أهل باكستان، وأهل باكستان خير من أهل الهند. لماذا؟ لأن فيهم فضائل، ولأنهم يختلطوا كثيرا بالكفار الهندوس وما إلى ذلك، ولم يذلوا كما ذل أهل الهند، فهذه فضائل يعني ما زالت فيهم. أما الأفغان فإنهم لم يحتلوا قط، وكانوا دائما ثائرين، فبقيت فيهم هذه الشهامة والكرامة وما إلى ذلك. لكن هل كل أفغاني خير من كل باكستاني أو كل فارسي أو كل كذا؟ لا لا لا، أبدا أبدا. ودائما عندما يتحدث الناس في مسائل العصبيات والقوميات تدخل العصبية في الموضوع حقيقة. لكن إذا فهمناها بهذه الطريقة فإننا إن شاء الله يزول عنا كثير من الغبش. إذن هل القضية قضية جنس وعنصرية؟ حاشا لله كلا، لأنه لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. والله عز وجل يوم القيامة عندما سيحاسبك لا يقول لك ما جنسك، إنما سيقول ما عملك. فعندما نمدح قبيلة أو جنسا من الأجناس فإننا نمدح ما فيهم من فضائل، فإذا تخلوا عن تلك الفضائل، مثلا افترضنا أن شعبا من الشعوب كان آباؤهم كانوا ذوي شهامة وكرم ودين، فجاء الجيل الجديد ومسخ، أصبح مثل الغربيين، وأصبح نساؤهم فاجرات، وأصبح رجالهم لا يغارون، ما فضل هؤلاء، لا فضل لهم، ذهبت الفضائل التي كانوا يتميزون بها عن غيرهم. وضع إخواني. لكن هنا أيضا تبقى مسألة، وهذه أرجو أن تنتبهوا لها، وأن الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه الكريم قال: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم، وفي قراءة ذريتهم، وما أنتناهم من عملهم من شيء، يعني ما أنقصناهم من عملهم من شيء. فابن الصالح والعالم إذا كان هو أيضا صالحا عالما يكون له فضل ويرفعه الله في يوم القيامة، فكذلك ابن أبناء الأنبياء. ولذلك فضل بنو إسرائيل على غيرهم، يعني الله عز وجل لما فضل بني إسرائيل في زمانهم على غيرهم، لماذا؟ لأنهم أبناء الأنبياء، ولأنهم الموحدون، ولأنهم الذين قاموا بالدين، ولأنهم كانوا يوحدون الله ويعبدونه، وغيرهم يعبدوا الأصنام والشرك وكذا إلى آخره. لكن الله عز وجل نعى عليهم أخلاقا معينة وأمور معينة تكون في كل أمة وشعب ترك الدين وتمسك بالعنصرية والتقاليد. لذلك عندما يأتي العربي مثلا ويتكبر على الأعجمي، نحن العرب مثلا، نحن قوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن كذا نحن كذا، أنتم عجم لا تعرفون شيئا، أنتم كذا، هذا فعلى عين ما كانت تفعله بنو إسرائيل عندما انحرفوا عن الكتاب. كذلك يأتيك شخص من آل البيت يقول نحن أشراف، نحن كذا، يجب أن تقبلوا أيدينا وتحترمونا. الناس تحترمك من غير أن تقول لهم هذا إذا كنت على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الآن أنت على منهج بني إسرائيل عندما انحرفوا. إذن القضية ليست قضية يهود أو بني إسرائيل أبدا، القضية قضية أخلاق وآداب. والله عز وجل ما ذكر لنا بني إسرائيل في كتابه الكريم إلا ليضرب لنا بهم مثلا حتى نتعلم ولا نسقط فيما سقطوا فيه. الكلام في هذا كثير الحقيقة، ولكن الوقت لا يسعنا. ولم يفارقون أهل السنة والجماعة، يرعون لهم حرمتهم وقرابتهم. طيب هذا كله، هذه كلها طيب. وقد يتفق الصحابة وأهل البيت في مثل علي والعباسي والحسن والحسين وفاطمة عليهم السلام جميعا، فهم صحابة من أهل البيت. وقد يفترقان في مثل من كان بعدهم كجعفر الصادق كجعفر الصادق ومحمد الباقر وعلي زين العابدين ومحمد النفس الزكية وغيره من أئمة أهل البيت الذين كانوا من أهل العلم والدين والتقوى والصلاح، لكن كانوا إما من التابعين أو اتباع التابعين، لم يكونوا من الصحابة رضي الله عنهم. وقد يقول صحابي وليس من أهل البيت. إذن يتفقون في أناس ويختلفون في أناس. والتفضيل للصحابة والحب لهم هو لكونهم صحابة مطلقا، أما أهل البيت فحبهم وتفضيلهم واحترامهم وتقديرهم لأنهم من أهل البيت، لكن إذا انحرفوا وضلوا فإن الفضل يعني ينقص، لا أقول يزول إلا إذا كفروا، ينقص ولا أقول يزول إلا أكفر. ولكن إذا لقيت واحدا من أهل البيت أو كنت تعرفهم عليك أن تحترمهم إذا ثبت نسبهم يعني. طيب ثم قال الشيخ: ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين، ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده وأول من آمن به وعاضده على أمره، وكان لها منه المنزلة العالية، والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها، والتي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وحديث صحيح البخاري وصحيح مسلم أيضا. إذن نحن نحب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ونعظمهن ونحترمهن، ولا نقترب من أي منهن بكلام سوء، بل كلهن على فوق رؤوسنا احتراما وتقديرا وتبجيلا، وهن أمهاتنا. أفضلهن خديجة وعائشة رضي الله تبارك وتعالى وسلامه عليهما، ثم يأتينا بعد ذلك بالفضل رضي الله عنهن. وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم اللواتي يعني تزوجهن ومات وهن عنده، أو متنا وهن عنده، خديجة وعائشة وسودة بنت زمعة وأم حبيبة رملة بنت أبي سفيان وأم سلمة هند بنت أبي أمية المخزومية وزينب بنت جحش الأسدية وجويرية بنت الحارث المصطلقية وصفية بنت حيي ابن أخطب الهارونية الإسرائيلية وحفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها العدوية وزينب بنت خزيمة الملقبة بأم المساكين رضي الله عنها وميمونة بنت الحارث الهلالية، وهي آخر من تزوج بأبيه صلى الله عليه وسلم، وأظن أنها هي آخر زوجاته وفاة رضي الله تبارك وتعالى. زينب بنت خزيمة توفيت بعد زواجها من النبي صلى الله عليه وسلم بحوالي 4 أشهر، ماتت عنده صلى الله عليه وسلم. ثم قال الشيخ: ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل ويمسكون، يعني هذا أيضا نحن إذا نبرأ من هؤلاء ومن هؤلاء. قال: ويمسكون عما شجر بين الصحابة. لماذا؟ لأن هذا الحديث يسقط هيبته أمام الناس. لكن في إذا كان العلماء بين بعضهم بعض وأرادوا أن يبحثوا في المسائل ويعرفوا الحق من الباطل لا حرج، لكن أن نتحدث بهذا الأمر أمام العامة ونجعل حكايتهم تلوكها ألسنتهم، لا لا هذا خطأ. ويقولون، انظر تكلم كلام نفيس، ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم منه ما هو كذب، وما أكثر الكذب في هذا الباب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير على وجهه. ونحن في حداث في زماننا وفي عصرنا وفي وقتنا، يعني كل يأتيك بروايته ولا تستطيع أن تعرف الحق من الباطل، فكيف بما حدث قبل 1400 سنة؟ قال: والصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون، وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، فقد وقع في بعضه في الكبائر، منهم من زنى، منهم من شرب، منهم من ظلم، منهم من قتل، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لمنزلتهم العظيم، لأنهم أقاموا الدين على أكتافهم، الدين قام بهم، لأن لهم من الحسنات ما تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، وأن المد لهذا المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد، وجبل أحد ضخم، ذهبا ممن بعدهم. ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه، ويصلون ويصومون وكذا ولهم حسنات، يعني أو أتى بحسنات تمحو، أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هم حق الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه من قتل أو تعذيب أو مصيبة أو موت حبيب أو ما إلى ذلك. فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين، يعني الإنسان اجتهد ظهر له كذا وظنه صوابا، إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد والخطأ مغفور. ثم إن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل، يعني إذا جئنا لنحصر الخلاف والمشاكل في أفراد، قليل النزل المغفور بجنب فضائل القوم حزين من الصحابة، صحابة فتحوا الفتوحات ونشروا الدين ولم يبقى بلدهم من المشرق والمغرب إلا وصلوها، حتى إن قبورهم في أقصى البلاد هنا وهناك، قبور بعض الصحابة في تونس في ليبيا في الصين في تركستان إلى غير ذلك، لم يذهبوا هناك ليلعبوا أو ليتفسحوا، إنما ذهبوا لينصروا دين الله من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء. والله صدق صدق، لا كان ولا يكون مثلهم الجيل القرآن الفريد، وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله. أحاديث هذا كثير حقيقة، أنا أنصحكم بكتاب فضائل الصحابة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، كتاب نفيس في مجلدين، وأنصحكم بكتاب فضائل الصحابة والقرابة للإمام الدارقطني، كتاب رائع رائع يذكر فضائل الصحابة والقرابة، وأنصحكم بكتاب فضل الصحابة والقرابة، لا الموافقة بين الصحابة والقرابة للحافظ أبي سعد السمان الرازي، فإنه أتى بالنصوص من الصحابة والقرابة كل يثني على صاحبه، والكتاب لم طبع بعضه لم يوجد كاملا، لكن وجد مختصره لجار الله الزمخشري المشهور مفسر المشهور، اختصره وهو مطبوع بعنوان مختصر الموافقة بين الصحب والقرابة. طيب، قال: ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات. هذه حقيقة باب عظيم، باب عظيم، يعني نحن نؤمن بكرامات الأولياء إذا ثبت بإسناد صحيح، وقد ثبت كثير من الكرامات عن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين وغيرهم. والكرامة هي خرق العادة فيما يكون للصالح، وهي بالنسبة للأنبياء معجزة، وهي للصالحين كرامة. والمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، جلسوا في الكهف 300 سنة، هذه كرامة. وعن صدر هذه الأمة وما حدث لمريم عليه السلام لأنها لم تكن نبية على الصحيح، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر فرق الأمة، وقد ثبت عن ذلك شيء كثير حقيقة، وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. والإمام اللالكائي في آخر كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، كتاب مفرد بعنوان كرامات الأولياء، وذكر فيه جملة كبيرة من هذه بأسانيده المتصلة. ثم ختم بذكر يعني أخلاق وأداب أهل السنة فصل، ثم إن من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطلا وظاهرا، ولذلك في هديهم وسمتهم وشكلهم وأخلاقهم وعباداتهم كل هذا إذا رأيت قل هذا من أهل السنة. واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي رسول هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ويوثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد. ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة وسموا أهل الجماعة، لأن الجماعة هي الإجماع وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين. والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، وهم يزينون بهذه الأصول الثلاثة الكتاب والسنة والإجماع جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشر في الأمة، يعني نفهم الكتاب والسنة بإجماع السلف، وهو الذي نقوله بأن نفهم الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح رضي الله تبارك وتعالى عنهم. ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وناهون عن المنكر على ما توجب الشريعة، ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا وفجارا، ويحافظون على الجماعات ويدينون بالنصيحة للأمة، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن المؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، حديث صحيحين، وقوله مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، حديث صحيحين أيضا. ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء، ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ويندبون يعني يطلبون الناس ويحضونهم إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك. القضية ليست قضية عقائد فقط، إنما هي أخلاق وآداب أيضا. ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها، وكل ما يقولون ويفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة، وطريقتهم هي طريقة الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وبحديث عنه أنه قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة. وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون، ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى كل المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، وفيهم الأبدال الصالحون يبدل الله بعضهم ببعض، وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم، لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضر من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. نسأل الله أن يجعلنا منهم وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه الوهاب، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اجعل أفضل صلواتك على أشرف مخلوقاتك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وصلى عليك عليه المصلون وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وارحم اللهم هذا الإمام الجليل شيخ الإسلام رحمه الله رحمة واسعة، وجازي عن أمة الإسلام خير الجزاء، إنك ولي ذلك والقادر عليه، واجعلنا من أنصار هذا الدين، إنك ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله وصلى الله على رسول الله، ولا تمتنا إلا على السنة والجماعة والتوحيد والآثار يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين.